الورقة الأخ دعاء صلى فيه بيسأل عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء لبعض الناس مستلزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل الرجل اليمنى اللهم ثبت قدم اليمين على الصراط المستقيم وعند اليسرى اللهم ثبت قدم الشمال على الصراط الرحمن الى اخره وعند المضمضه والاستنشاق والوجه الى اخره ادعيات ماسوره ثم ندري رايكم عنكم في هذا هل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء يشرع فيه امران الاول التسميه عند اول تسمي لله عند اول اذا انقطع كفيه الوضوء قبل ان يتمضغ الشيخ او عند مضغ الاستنشاق ومشروع في حقه اخره بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك هذا مشروع بعد الوضوء واما ما يقال عند غسل الوجه الله بين الوجه الى اخره وعند غسل عند غسل اليدين اللهم اعطيك ذات اليمين الى اخره وعند غسل قدمي اللهم ثبت قدمي هذا لا اصل وليس بشرع.